موضوع الدرس في أحوال المعرضين عن الآخرة والرد عليهم سورة الأنبياء تفسير الجلالين إلى أن قال الله تعالى في كلامه الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى قل لهم ربي يعلم القول في السماء يعلم القول كائنا في السماء والأرض وهو السميع العليم السميع لما أسروه العليم به بل قالوا بل للانتقال من غرض إلى آخر في المبادئ الثلاثة قالوا فيما أتى به من القرآن هو أضغاث أحلام أخلاق رآها في النوم بل افتراه اختلقه بل هو الشاعر فيما أتى به شعر فليأتنا بآية كما أرسل الأولون كالناقة والأسى واليد قال تعالى ما آمنت قبلهم من قرية أي أهلها أهلكناها بتكذيبها ما أتاها من الآيات أفهم يؤمنون لا وما أرسلنا قبلك إلا رجالا نوحي إليهم لا ملائكة فاسألوا أهل الذكر العلماء بالتوراة والإنجيل إن كنتم لا تعلمون إن كنتم لا تعلمون ذلك فإنهم يعلمونه وأنتم إلى تصديقهم أقرب من تصديق المؤمنين بمحمد صلى الله عليه وسلم قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد قل ربي يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم كما الحمد لله قرانا قبل ذلك أحوال المعرضين عن كتاب الله المستهزئين بآيات الله المكذبين برسول الله صلى الله عليه وسلم كما يأتيهم من ذكر من ربهم محدث إلا استمعوه وهم يلعبون لاهية قلوبهم وأسروا النجوى الذين ظلموا أنهم بالغوا في إخفائهم ويتناجون ويخفون كلامهم هل هذا إلا بشر مثلكم أفتأتون السحر وأنتم تبصرون وأنتم تعلمون به قال الله تبارك وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم قل ربي يعلم القول هذا رد عليهم كأنهم بالغوا في الإخفاء ولكن لا يخفى على الله شيء إن الله لا يخفى عليه شيء في الأرض ولا في السماء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور فبذلك إن الله تبارك وتعالى أمر نبيه صلى الله عليه وسلم قل ربي يعلم القول يعلم القول يعني كائنا في السماء والأرض ومعنى يعني إن أخفيتم وتناجيتم وأسررتم فأزمرتم فإن الله تبارك وتعالى سمع وأزار على رسوله صلى الله عليه وسلم. وفي هذا رد عليهم، وفي هذا رد على فعلهم الكبير، وفي هذا أيضا دليل على نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم. لما أنهم كانوا يخفون، أنهم كانوا بالغوا في إخفاء جاء وأسروا النجوى، ولكن لما بالغوا في إخفائهم لا يعلم أحد، ولكن أن رسول الله أخبرهم فلا شك في ذلك، هذا إخبار من الله تبارك وتعالى. فالإخبار من الله تبارك وتعالى عن الغيب بالوحي دليل على رسالة رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى صداقته وعلى ديانته وعلى نبوته. فبذلك قال تعالى: قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. وأيضا قرأ بعض القراء رحمهم الله تعالى في هذا قراءتان، قرأ بعض القراء قل ربي، يعني أمر من الله تعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم، وفيها قراءة أخرى من القراء قال، قال يعني محمد صلى الله عليه وسلم، ربي يعلم القول في السماء والأرض. قراءتان صحيحتان، فبأيتهما قرأ القاري فمصيب، ولكن القراءة الأولى أولى والراجي عند العلماء رحمهم الله تعالى. قالوا لما؟ لأن الأمر من الله وإظهار على رسوله صلى الله عليه وسلم في هذا المقام أولى، وبذلك قالوا القراءة الأولى راجية، قل ربي يعلم القول، يعلم القول في السماء والأرض وهو السميع العليم. يعلم القول في السماء والأرض، يعني فانظر يعلم القول. وأيضا كما جاء عالم الغيب والشهادة، وكما جاء يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، يعني لفظ العلم والمضاف إلى الغيب هذه صفة من صفات الله سبحانه، لا يعلمه أحد. لما؟ لأن خاصة الشيء لا يوجد في غيره، فعلم الغيب من صفات الله سبحانه وتعالى، لا يعلمها إلا هو. فبذلك جاء بصيغة الماضي، جاء باسم فاعل، جاء بصيغة المضارعة، أيضا يدل أن علمه أزلي، علمه محيط، ليس كمثلا يعلم يدل زمان مستقبل. وإذا كان عالم أو إذا علم يتعلق بزمان ماضي، فبذلك يعني جميع الأزمنة ماضي حال والمستقبل سواء في علم الله سبحانه، سواء في علم الله سبحانه. إذا مضى شيء كل إنسان أو كل مخلوق ينسى، ولكن من صفة الله لا يذل ربي ولا ينسى. وأيضا ليس فقط كأنه عالم بل أنه يعلم، يعلم يعني ما تقولون في المستقبل بعد ذلك، ما يسرون في المستقبل. إن قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. وأيضا إفهم قدم الله تعالى السماء وأخر الأرض، وإلا كان مناجاة المشركين في الأرض. وأسر النجوى الذين ظلموا هل هذا إلا بشر مثلكم، أنهم أسروا في أي موضع؟ في الأرض. ولكن يعني هذا أيضا مبالغة في الرد عليهم، أنتم تخفون وتسرون مناجاتكم في الأرض، ولو يعني أحد يسره في السماء أيضا يعلم، لا يخفى من الله تبارك وتعالى شيء. لما؟ لأن إنسان إذا أراد أن يخفي عن أحد أعيانا يبلغ إلى كعر الأرض أو أعيانا يذهب إلى كهوف الجبال، فبذلك قال الله تعالى لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم قل لهم إذا أنتم تسرون تحت الأرض هو يعلم، إذا أنتم على سبيل المثال والتقدير يعلون إلى السماوات ويخفون فيها فلا يخفى عليه. وبذلك قال قل ربي يعلم القول في السماء والأرض. وأيضا ليس يعلم القول في السماء والأرض الذي تقولونه أنتم، بل من صفاته هو السميع العليم، وهو السميع، فهو السميع العليم، فهو السميع بما أسروه، فهو العليم بأحوالهم، فهو العليم بأقوالهم، وهو العليم بما في قلوبهم، يعني من صفات الله تبارك وتعالى السميع العليم. فبهذا قال علماء رحمهم، يعني فانظر جاء صفة السمع مقدم على العلم، وإلا إذا جاء هو العليم السميع أيضا جاهز، ولكن جاء هو السميع العليم. لما؟ لأن بعض الجاهل لا يذهب إلى ذاك يمكن سمع هذا وبلغه، فبذلك علم. لما؟ لأن لما نحن أسررنا يمكن واحد مننا أخبر هذا أو أخبر هذا، فأخبر هذا أخبر لهذا، فبذلك لما علم هذا معنى سمع. قال الله تعالى ردا عليهم، لا، ما تقولونه ولو سر ولو جار هو يسمع، لأن من صفاته السميع. قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما، والله يسمع تحاوركما. فبذلك لما لا ينطق النطق، لا يتكلم بكلام، ولا يتناجون بمناجات، ولا يسرون بالإسرار، وهو يسمع. لما هو يسمع كيف علمه؟ فبذلك قال وهو السميع، وهو السميع العليم. فبهذا قال علماء رحمهم الله تعالى ردا عليهم، ردا على المؤرذين، ردا على المشركين. وأيضا أشار المفسر قال قل ربي يعلم القول، قال بعض في تفسيره كائنا في السماء والأرض وهو السميع لما أسروه العليم، العليم به، العليم به. أشار افهم هذا كي قل ربي يعلم القول، يعلم القول، يعلم القول. هذا جملة ايش؟ قال هذا جملة حال من القول، هذا جملة أنها في محل نصب، حال، حال من أي شيء، حال من القول. فبذلك قال كائنا، أشار إلى ذلك حال، كائنا في السماء والأرض وهو السميع العليم، وهو السميع لما أسروه. لما أول جاء ماذا؟ وأسر النجوى، وأسر النجوى الذين ظلموا. طيب لما سمي لما أسروه كيف لما جهروه؟ لما أنه يسمع ما أسروه، وأما إذا جهروه، إذا جهروا لا شك في ذلك. لما؟ لأنه يعلم الجهر ويعلم السر، فلا يخفى عليه شيء، فلا يخفى عليه خافيا. بس الآن افهم، رجع الكلام إلى الأول. أول كان اعتراض من المشركين، هل هذا إلا بشر مثلك؟ والاعتراض الثاني أفتاتون السحر وأنتم تبصرون. أولا كأنه بشر مثلكم. طيب بشر مثلكم كيف يتأثر كلامه؟ قالوا السحر. جاء الرد عليهم، ثم رجع الكلام، قال بل قالوا أضغاث أحلام، بل قالوا، بل افهم، بل جاء هنا في ثلاثة مواضع كما جاء في بل قالوا أضغاث أحلام، بل افتراه، بل هو شاعر، جاء هنا في ثلاثة مواضع. واستعمال بل، استعمال بل إما للإضراب يقال بل إضرابي، وإما يقال بل الانتقالي، وإما يقال بل الإبتالي. إفهم، بل استعماله هو لا كما جاء في ثلاثة مواضع، استعماله أيضا في ثلاثة مواضع، يعني على ثلاثة. إما أن يكون بل يقال إضراب، وإما أن يكون بل يقال انتقالي. انتقالي معنى يعني انتقال من كلام إلى كلام، انتقال من قصة إلى قصة. إذا جاء واحد مثلا أنه ذكر عليك كأنا إننا ذهبنا إلى فلان وسافرنا إلى جدة، وقال بل أنا أحكي عليك، يعني انتقال من هذه القصة إلى قصة آخر، انتقال أحيانا من غرض إلى غرض آخر، آیان انتقال من علم الى علم آخر. مثلا واحد جاء قال ادرس الفقه، قال بل ادرس الحديث، يعني انتقال من علم الى علم. وآیانا يقال بل ابتالی، ابتالی معنی یعنی ما کان قبله نفی وما بعده اثبات، یعنی بطل الاول، بطل الاول. و قال اسمه زید، قال لا بل امر، یعنی الذي انت تقول اسمه زید، لا لا هذا غلط، بطل هذا القول، بل اسمه امر، بل اسمه، وهذا يقال بل ابتالی. فبذلك افهم لان استعماله يكون في في كتاب الله تبارك وتعالى. مثلا جاء قال اتخذ الرحمن ولدا، سبحان، بل عباد، بل عباد مكرمون، ام يقولون به جنة، بل. فبذلك كلما تفكرت في هذا فعلمت فصاحة كلام الله تبارك وتعالى وبلاغة كلام الله تبارك وتعالى، كيف جاء استعمال بل في هذه الآية في أي معنى، وفي هذه الآية في معنى آخر، وفي هذه الآية في معنى آخر. فبذلك جاء هنا في ثلاثة مواضع قال تبارك وتعالى بل قالوا أدغاس أعلام، بل قالوا أدغاس أعلام، يعني هذا انتقال من غرض إلى آخر، هذا انتقال من غرض إلى آخر. أول قالوا بشر مثلكم، ثم قالوا ساحر، ثم قال لا لا، بل قالوا أدغاس أعلام. أدغاس أعلام معنى يعني أهاويل رآها في المنام، أو أدغاس معنى يعني أخلات رآها في المنام. أصلها افهم لفظ ضغس، ضغس يقال إنسان إذا جعل هزمة من الأود، أخذ عود، أود ربط هزمة، ربط هزمة يقال ضغس. لما؟ لأن في أخلات من الأود، واحد كبير، واحد صغير، واحد طويل، واحد قصير، واحد أنا من شجرة، تاري من شجرة، جبعه وربطه هزمة واحدة من الأعواد، أود، عود، أود، أود جمع، هذا يقال ضغس. كما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى في قصة أيوب عليه السلام، خذ بيدك، خذ بيدك ضغسا فاضرب به ولا تعنس إنا وجدناه صابرا إلى آخره. فبذلك وأيضا كما جاء في قصة يوسف عليه السلام، لما الملك أنه رأى وطلب منهم رؤيا، قالوا أدغاس أحلام، أدغاس أحلام يعني أخلاط، أخلاط، ليس هذا رؤيا، هذا أخلاط. إنسان يتفكر في النهار وأنه يمشي في النهار وأنه رأى في النهار هذا وهذا وهذا، وجعله في النوم أخلاط، فقالوا هذا أدغاس أحلام، هذا أخلاط، هذا أهاويل، هذا الذي رآها في المنام. أو يقال أدغاس معنى نعوذ بالله الرؤيا الكاذبة، أيضا استعماله أدغاس. أو قال بعض العلماء أدغاس على من الذي لا تعبير له، الذي لا تعبير له. لما؟ لأن رؤيا لها تعبير، أن رؤيا لها تعبير. وأيضا افهم تعبير بالرؤيا هذا علم من العلوم، أيضا فن، هذا علم خاص. كما إن الله تبارك وتعالى أعطى هذا العلم لسيدنا يوسف عليه السلام، أن الله تبارك وتعالى أعطى لسيدنا يوسف عليه السلام كما هو المذكور في قصته في سورة يوسف عليه السلام. وأيضا ما شاء الله إن الله أعطى علم تعبير الرؤيا لنبينا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، حتى أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أسس أسسا لهذا العلم. وبعد النبي صلى الله عليه وسلم من أصحابه سيدنا أبي بكر رضي الله تعالى عنه أيضا معروف بتعبير الرؤيا، معروف بتعبير الرؤيا. ثم بعد ذلك الذي صار معروفا بهذا العلم محمد بن سيرين، محمد بن سيرين رحمه الله تعالى، أيضا أنه ألف تأليفاتا ما شاء الله عجيبة ما يتعلق بتعبير الرؤيا، لأن هذا علم، علم خاص ما شاء الله، يعني لها مبادئ ولها أصول. فبهذا قاعدة إنسان إذا رأى رؤيا لا يذكر إلا على صديق، لا يذكر إلا على عالم. لما؟ لأن الرؤيا على رجل الطائر، فإذا عبرت وقعت. فبذلك لازم على إنسان أنه إذا رأى رؤيا فلا يذكر على كل أحد، كان رأيت كذا ورأيت كذا ورأيت كذا، لا، بل لا يذكره إلا على عالم فلا يذكره إلا على صديق. لما؟ لأن الصديق أيضا لما يؤبر يؤبر بخير إن شاء الله، وأيضا العالم الذي يؤبر يؤبر بخير برحمة الله تبارك وتعالى. فبهذا لأن هذا شيء عجيب. واحد شخص جاء عند محمد بن سيرين فقال إني رأيت رؤيا كجمرات جمرات جمرات من النار وطشت مملوءة تحت سريري الذي كنت نائما أنا فوق السرير، فماذا؟ فقال فاخرج أهلك من بيتك فورا، فاخرج أهلك. فأغرد أهله فجاء الهريقة عرق بيت إن الله حفظه. بعد إذا أيام جاء شخص آخر فقال إني رأيت رؤيا كطشت مملوءة من الجمرات، جمرات نار يعني جمرة نار تحت السريري. فقال فبعث في هذا الموضع يجد كنزا إن شاء الله، فبعث فوجده. فلما سمع تلميذه فقال يا أستاذ ما هذا؟ واحد مسكين أعرقت عليه بيته، والرجل الآخر الذي جاء ما شاء الله آتيته كنزا من الكنوز، فكيف هذا التعبير بالرؤيا؟ فقال محمد بن سيرين قال نعم فرق. قال كيف فرق؟ قال أولا الذي جاء كان ما شاء الله موسم حار صيف شديد، فإذا كان الجو حار والصيف وشدة الحر ورأى نارا معنى عذاب نعوذ بالله. فهذا الشخص الذي رآه هذا رآه في ليلة باردة في الشتاء، ففي ليلة باردة إذا كان فالنار إذا نعمة من نعم الله تبارك وتعالى، إنسان يستدفئ بها، إنسان يأخذ بها الحرارة ويطمئن بها في بيته. فبذلك إني فسرته كأن الله يعطي له رزقا من نعمه. وبهذا يعني فانظر كيف أنه جاء الفرق في الصيف وفي الشتاء، فإلى رؤيا واحد كان رؤيا واحد نفس الرؤيا دي، ولكن إذا أنه رآه في الصيف فتعبيره آخر، فإذا رآه في الشتاء فتعبيره آخر. فبذلك يعني هذا علم من الألوه. أيضا كان من أساتذة والدي رحمه الله تعالى ما شاء الله، إن الله أعطاه أيضا علم يعني ما يتعلق بتعبير الرؤيا. وبعد رجل أنه كان رأى رؤيا وأنه ما شاء الله رجلا يعني متدين، فرأى رؤيا أن بعد شخص مدى في الهند اسمه محمد صديق حسن خان، أنه من كبار علماء أهل الحديث، وأنه كان ما شاء الله من عائلة ملكية، وأنه كان ملكا من الملوك ما شاء الله يعني في بعض المضافات، وأيضا أنه كان من علماء الحديث، وأن له تعريفات عجيبة، وله ما شاء الله كتب الحتة في تاريخ أصحاب السياسة وغير ذلك من الكتب، وأنه من أهل الحديث رحمة الله عليه، وأن له تلميذ أو له محب من محبيه رأى رؤيا، وجاء ذكر عند أستاذ الوالد الشيخ محمد يعقوب رحمة الله عليه، جاء فقال إني رأيت رؤيا كجماعة جماعة عظيمة وقد ملأ الأرض وقائمين في الصف فيهم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ورأيته وزرته في المنام، ولكن على المصلى أنه الصديق حسن خان. فقال ما فهم كذا مع الرسول موجود في الجماعة صلى الله عليه وسلم، فكيف يتقدمه أحد من أمته؟ فلما سمع الشيخ رؤياه قال هل رأيت هذه الرؤيا هكذا فيكنت بذلك؟ قال نعم. فقال يمكن الصديق حسن خان توفي رحمة الله عليه أنه مات، فما لبثوا قليلا وإلا جاء الأخبار أنه توفي. فسأل فقال كيف الشيخ من أين عبرت هذه الرؤيا؟ قال نعم، من يتقدم على رسول الله؟ الأنبياء لا يتقدمون، فإذا فائد أنه تقدم معنى أنه ميت، الجنازة يتقدم للرسول، وإلا إنسان شخص حي لا يتقدم للرسول. الأنبياء لا يتقدمون، أنه إمام الأنبياء والمرسلين، سيد الأنبياء والمرسلين، فكيف أحد من أمتي يكون مقدما للنبي صلى الله عليه وسلم في مصلاه؟ معنى أنه ميت، أنه الجنازة يتقدم. إن الرسول صلى الله عليه وسلم الجنازة، الجنازة تكون أمام النبي صلى الله عليه وسلم. فبذلك إني أبرد أنه مات، أنه توفي، فبقى التعبير حقيقة. وبذلك هذا علم. أما قالوا وأغاص أعلام، يعني نعوذ بالله، الرؤية الكاذبة، الأخلاد، الأهاويل، الذي رآه في المنام الذي لا تعبير له، نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله، بل قالوا أدغاس أحلام. طيب، ثم انتقلوا إلى غرض آخر، بل افتراه، افتراه، نعوذ بالله، اختلقه من قبل أنفسه. ليس القرآن منزل من الله، بل أنه نعوذ بالله اختلقه من قبل، بل افتراه. ثم انتقلوا إلى كلام، قال لا، بل قالوا شاعر، بل قالوا هذا شاعر. افهم، إما هذا كلام من واحد ولكن متشوش، يعني عندهم تشويش، تشويش في الأقوال، تشويش في الأذهان. لما؟ لأن كفار ما عندهم برهان، ما عندهم دليل، أنهم يعني قالوا شاعر، وقالوا ساحر، وقالوا أدغاس أعلام، وقالوا افترى. بس والقول الثاني، كبعض الجماعة من المشركين يقولون له ساحر، وبعضهم يقولون له شاعر، وبعضهم يقولون له كاهن، وبعضهم يقولون له أدغاس أعلام، وبعضهم كذا، وبعضهم كذا، يعني مختلف. لمن؟ أن كفار مشركين كانوا كثيرا، فبذلك قال بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا، وقال بعضهم كذا. فقال بعض العلماء إذا انتقال يعني من غرض، أولا قالوا هل هذا إلا بشر، يعني لم يكن رسولا، لو كان رسولا لكان ملكا، لو كان رسولا لكان من الملائكة، بل قالوا هذا بشر. طيب، ثم قالوا طيب لو سلمنا مثلا رسولا، سلمنا رسولا من عند الله، ولكن الكلام الذي يأتي هذا سحر. وقال طيب لو سلمنا كي ليس هذا السحر، إذا كان ليس السحر هذا أدغاس، أدغاس، بس أنه رأى في المنام. أحيانا يخبرنا عن الروم، وأحيانا يخبرنا عن كسرى، وأحيانا يخبرنا عن كذا، وأحيانا يخبرنا عن كذا، هذا نعوذ بالله أدغاس أعلام. أحيانا يخبرنا عن السماوات، وأحيانا عن الأرضين، وأحيانا عن الجنة، وأحيانا عن نار جهنم، يعني بس هذا أدغاس، هذه نعوذ بالله، نعوذ بالله، ثم نعوذ بالله، رؤيا كاذبة. فقالوا طيب لو سلمنا كي ليس هذا أدغاس، يمكن افتراه، اختلقه من قبل نفسه. وقالوا إذا ما اختلقه طيب كيف كلام الفصيح البليغ؟ قالوا شاعر، الشعراء يأتون كلام فصيح بليغ. فبذلك يعني انتقلوا من غرض إلى غرض، من غرض إلى غرض، وجميع أقوالهم على يعني دليلا على غيهم، ودليلا على جهلهم، ودليلا على بغضهم وإنادهم مع الرسول صلى الله عليه وسلم. لما؟ هل صدر الشعر من النبي صلى الله عليه وسلم في حياته؟ لا، أن نبي الله صلى الله عليه وسلم ما جاء بكلام في كلام الشعر واحد قط، إلا مرة أو مرتين كلام مكفى الذي لا يقال الشعر، على سبيل الرجز مثلا، قال النبي صلى الله عليه وسلم أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب، فجاء كلام مكفى على سبيل الرجز، هذا لا يقال الشعر. أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل أنت إلا إصبع دميتي وفي سبيل الله ما لقيتي، هذا لا يقال الشعر. كما والنجم إذا هوى ما ضل صاحبكم وما غوى، لا يقال الشعر، ليس هذا الشعر. فما جاء رسول الله بالشعر في حياته قط، لكن يقالون شاعر. بس أيضا افهم أن كفار مشركين يعني ما كانوا جهلا، ما كانوا مجانين، لو كانوا مجانين لما بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أنهم يعني على عقل، ولكن من شدة عذابتهم شاعر، معنى يعني كما شاعر يجي يتخيل بالتخيلات لا حقيقة له، يعني عادة الشعراء أنهم يأتون بالتخيلات، تخيلات، تخيلات، قال وجدت هو ما جاء الفرس كأن البحر يجري، وجدت تخيلات، وأنه إذا رأى الممدو قال وجدته ما شاء الله رأيت إلى القمر ثم رأيت إلى وجه الحبيب، قال وجه الحبيب يألو ووجه الحبيب ما شاء الله كان أزهر من لون القمر، تخيلات. فبذلك قاليا فبهذا يقال في علم المنطق أدلة شعرية، أدلة شعرية من أدلة كاذبة، أدلة تخيلية الذي لا حقيقة لها. قالوا الرسول صلى الله عليه وسلم أنه ما عنده جنود، ما عنده شوكة، فهو يظهر ناقل يظهر أول الدين كله، وغلبة تكون على الأرض كلها، والآن ما عنده غلبة ولا بمكة، ما عنده غلبة ولا بالمدينة، فكيف يكون غالبا على كسرى وعلى فارس وعلى الروم وعلى كذا وعلى كذا وعلى كذا؟ هذا مجرد تخيلات شاعر، هذا تخيلات الشاعر الذي لا حقيقة له. فبهذا قالوا بل قالوا شاعر. طيب قالوا وإن سلمنا كلها، طيب فليأتنا بآية. وإن سلمنا كما كان شاعر ما كان مفترن ما بل أنه رسول من رسول الله، فليأتنا بآية، فليأتنا بآية كما أرسل الأولون، كما أرسل الأولون يعني موسى عليه السلام، كما أرسل الأولون يعني عيسى عليه السلام أنه يبرئ الأكمه والأبرص وموسى.